لا يحف ولا يمس ولا يمس ولا يجف. فمن الذي يعمل بالآلات والجوارح المخلوق؟ من الذي يعمل بالأعضاء المخلوق؟ أنت، أنا، إذا أردت أن أرفع هذا الكرسي مثلا من هنا فبالمباشرة أمسكه، أنا لي جوارح، إيدي هيدي جارحة، أعضاء، أنا جسم، أمسك هذا الكرسي، أمسك هذه الكرسي مثلا، أو هذه الطاولة، هذا الكرسي، هذه السجادة أو ما شابه، فبالمباشرة أرفع هذا الشيء لأنني جسم مخلوق. انتبهوا، أما الله فيوجد الأشياء بقدرته بلا مماثة، حاشا، بلا مباشرة، بلا اتصال، بلا جوارح، بلا أعضاء. فالله منزه عن أن يمسك شيئا أو عن أن يمس أو يمس، لأن هذا من صفات الأجسام. إذن كيف كتب القلم الأعلى على اللوح المحفوظ؟ قلنا بقدرة الله، وهذا ليس بعزيز على الله. القلم صار يجري بقدرة الله فيكتب على اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ثم ماذا قال الشارح رحمه الله؟ هناك أقلام أخرى خلقها الله غير القلم الأعلى الذي تكلمنا عنه. هذه الأقلام الأخرى ما هي؟ أقلام الملائكة تكتب بها، الملائكة هي تستعملها وتنسخ من اللوح المحفوظ في صحفها ما أمروا به. فهذه الأقلام أيضا هي مخلوقة، لكن الملائكة تستعملها فتكتب بها في الصحف التي معها، أي مع الملائكة. والدليل على وجود هذه الأقلام الأخرى الحديث الذي ذكرناه، ما هو؟ فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم في المعراج قال: حتى ظهرت. شو يعني ظهرت؟ وصلت، يعني حتى وصل النبي إلى مكان قال: سمعت فيه صريف أقلام الملائكة. صريف يعني صوت كتابة هذه الأقلام التي تجري على صحف الملائكة. إذن هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وفيه أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وجود هذه الأقلام التي تستعملها الملائكة عليهم السلام. قال الطحاوي رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح رحمه الله: أي ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، لأن علم الله سبق بذلك، ولا يتغير علم الله تعالى، لأن تغير العلم جهل، والجهل مستحيل على الله. وكذلك ما سبق في علم الله أنه لا يصيب العبد، فمحال أن يصيبه ذلك الشيء. يعني من عقيدة الإسلام، من عقيدة الإيمان، من عقيدة الأنبياء والملائكة وكل المسلمين، أن ما علم الله أنه يكون لا بد وأن يكون، لأنه لو لم يكن كما علم الله أنه يكون لكان معنى ذلك نسبة الجهل إلى الله، وهذا مستحيل. الجهل من أقبح الصفات. الإنسان الذي هو مخلوق، وحتى الجاهل من الناس إذا قيل له يا جاهل يغضب، هذا دليل ذم الجهل، ودليل أن الجهل عار وصفة نقص مذمة. الجاهل الجهول لو قيل له يا جاهل ينزعج يغضب، فهل هذا صفة مدح أم صفة ذم وإهانة؟ ذم. فمن وصف الله بالجهل يكون انتقص الله وجعله مخلوقا، لأن الأزلي الأبدي الذي هو مطلع على كل شيء مستحيل أن يتصف بصفة من صفات المخلوقين، والجهل صفة الجاهل المخلوق الجاهل، فلو وصف الله بذلك لكان الله مخلوقا، لكان الله عاجزا، لكان الله تعالى محدثا، لكان الله محتاجا إلى مخصص يخصصه بالجهل بدل العلم، وهذا من أبشع الكفر. إذن انتبهوا، ما سبق في علم الله أنه يكون لا بد وأن يكون، يعني الشيء الذي سبق في علم الله أنه سيحصل ويدخل في العالم لا يستطيع لا إنس ولا جن أن يمنعوا ذلك، لا يستطيعون. وكذلك ما علم الله تعالى أنه لا يصيب الإنسان، لا يحصل مع هذا الإنسان هذا الأمر، فلا يحصل معه، لأنه لو سبق في تقدير الله أن هذا الإنسان لا يموت قتلا ثم قتل بعد ذلك لأدى ذلك إلى تغير تقدير الله الأزلي، ولأدى ذلك إلى نسبة الجهل إلى الله، وهذا لا يليق بالإله العظيم، لا يليق بالخالق الكريم. إذن ما سبق في تقدير الله أنه يكون لا بد أن يكون، لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك، لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. ومن قال بما يؤدي إلى نسبة الجهل إلى الله أو إلى نسبة تغير المشيئة في حق الله أو إلى نسبة العجز في حق الله فهو كافر بإجماع الأمة، لا يشك في كفره ولا يتوقف. قال المؤلف رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. الشرح: يجب على العبد أن يعلم أن ما سبق في علم الله أنه يكون فقد شاء أن يكون، والمراد بهذا أنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله الأزلي، وكل ما جرى ويجري للعالم السفلي والعلوي فهو مما سبق في علم الله الأزلي. بعض السفهاء من الكفار ماذا يقولون بزعمهم؟ يقولون علم الله يتجدد، ويقولون تحدث له مشيئة شيء بعد شيء. هؤلاء جعلوا الله عاجزا جاهلا مخلوقا. ومن كان كذلك، انتبهوا معي، لا يقدر على خلق شيء، ومن كان كذلك جاهلا عاجزا لا يقدر على خلق شيء، لكن انتبهوا معي، العالم بالحس والمشاهدة العالم موجود أم لا؟ إذن موجده لا يتصف بصفة نقص، لأنه لو اتصف بصفة نقص ما كان قادرا على إيجاد العالم. فهمناها؟ حارجع عيد. هذا العالم بالحس والمشاهدة موجود هذا العالم أم لا؟ وموجده الذي أوجده لا يتصف بصفة نقص، ولو اتصف بصفة نقص واحدة لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد هذا الكون والعالم، ولو كان عاجزا ما استطاع أن يخلق العالم، والعالم موجود، فخالقه قادر عالم لا يتصف بصفة نقص. فهمناها؟ إذن لا يستطيع أحد أن يغير أو يبدل أو يجعل ما هو كائن غير كائن، أو ما لم يقدر الله وجوده أن يجعله موجودا، لا أحد يقدر على ذلك، لأن الله مشيئته أزلية أبدية، لأن الله تقديره أزلي أبدي، لأن الله علمه أزلي أبدي. فيجب على العبد، يجب أن يعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه أدنى شك. انتبه، لأن الإيمان إذا دخل عليه أدنى الشك أفسده. الإيمان إذا دخل عليه الشك أفسده، ما عاد إيمانا. الله ماذا قال في القرآن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. فإذا دخل على الإيمان الشك أفسده. فيجب على الإنسان، يجب على العبد أن يعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا ريب، بأن الله علمه لا يتغير، وأن تقدير الله لا يتغير. انتبه معي، لو كان علم الله يتغير لكان مثلا. أنا علمي يتغير، أنت علمك يتغير، نحن نعلم بعد أن نكون جاهلين بهذه المسألة أو القضية، فنكتسب علما لم يكن عندنا، ثم بعد العلم بالنسبة لنا قد ننسى، مش قد ننسى، بلى، ثم بعد العلم بعض الناس يصابون بالخرف بالجنون، فيذهب عنهم ما كانوا تعلموه. هذه صفة مين؟ المخلوق. هذا لا يجوز على الله. فلو كان علم الله يتغير أو يزيد أو ينقص لكان كخلقه، ولو كان كخلقه لكان محتاجا إلى مخصص يخصصه بهذه الصفة بدل غيرها. وهذا عجز، والعجز لا يليق بالله تعالى. هذا عجز، والإله منزه عن العجز، الإله منزه عن كل ذلك. قال الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الشرح: هذا زيادة بيان لما قبل، زيادة بيان لما قبل. والمراد بالعقد الاعتقاد. شو المراد بالعقد؟ يعني الاعتقاد، يقال اعتقاد ويقال عقد. وليس المراد بالأمر هنا الأمر التكليفي كالصلاة والصيام، إنما ما شاء الله أصوله ووقوعه في الوجود من أعيان المخلوقات أو من صفاتهم وحركاتهم وسكناتهم. هذا عند شرح قوله تعالى: وكان أمر الله، معناه الشيء الذي شاء الله وجوده، الشيء الذي قدر الله أن يدخل في الوجود لا بد أن يدخل في الوجود. وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا بد للشيء الذي شاء الله وجوده أن يدخل في الوجود، وإن تخلف ذلك دل على العجز والضعف والجهل والتغير والتطور، وهذا لا يليق بالإله، هذا مستحيل على الإله. والله تعالى لا ذاته يتغير ولا صفاته تتغير. وانتبه معي، احفظوا هذه العبارة. قال الشيخ رحمه الله: علامات الحدوث كثيرة. علامات الحدوث شو؟ وأكبر أكبر علامات الحدوث التغير. أكبر علامات الحدوث التغير. انتبه معي، الذي يتغير ويتطور ويتبدل ويكون قويا فيصير عاجزا، ويكون عالما فيصير جاهلا، تغير أم لا؟ والتغير دليل الحدوث، والحدوث على الله محال. فهمناها؟ إذا احفظوا العبارة، شوفوا قد هي مختصرة لكن نفعها عظيم. والتغير أكبر علامات الحدوث، والتغير أكبر علامات الحدوث، يعني هذا ما بيجوز على الله، هذا صفة العاجز، صفة المخلوق. قال المؤلف رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الشرح هذا تصريح بذم من أنكر القدر. هؤلاء المعتزلة يقولون: ما شئت إن لم يكن وكان ما لم تشأ، يقولون ما شئت لم يكن وما كان لم تشأ، يعني في نسبة العجز إلى الله. ماذا تقول المعتزلة والعياذ بالله تعالى؟ أن الشيء الذي شاء الله وجوده لا يكون. المعتزلة تقول: الشيء الذي شاءه الله لا يكون، والشيء الذي لم يشأه يكون. فيكونون بزعمهم جعلوا الله عاجزا مغلوبا. والله ماذا قال في القرآن؟ والله غالب على أمره. وقال فيهم بعض العلماء: مثلهم أي المعتزلة كما قال المثل العربي: أدخلته داري فأخرجني منها. هذا بالنسبة للمخلوق، يكون بهذه الصورة عاجزا أم لا؟ بلى، هم جعلوا الله بزعمهم كان قادرا على خلق أفعال العباد قبل أن يعطيهم القدرة على خلقها، وبعد أن أعطاهم القدرة على خلقها صاروا هم قادرين عليها، وصار هو عاجزا عنها. شو هالسخافة هذه؟ هذه سخافة عقل، عقيدة تمجها الطباع السليمة، عقيدة خبيثة مكذبة للقرآن. يعني كأنهم يقولون: ما شاء العبد كان وإن لم يشأ الله. هذا معنى كلامهم، كأنهم يقولون: ما شاء العبد كان وإن لم يشأ الله. فهؤلاء المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، يعني يقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، لا يتوقف في تكفيرهم ولا يشك في كفرهم. يا أخوانا اسمعوا معي شوي، المشرك الذي وضع صنما وعبده هل يختلف في تكفيره؟ لا. ركزوا معي، المشركين اللي كانوا من زمان يصنعوا صنم من تمر يحطوه يعبدوه، بعد شوي بيجوعوا بيأكلوه، ثم يخرجونه برازا، يصنعون صنما من تمر، شوفوا سخافة العقل، يعبدونه فإذا جاعوا أكلوه، هو بعد ذلك يخرجونه قذرا. هل يشك في كفر من يفعل ذلك؟ هذا المشرك الذي يعبد غير الله، انتبه معي، والذي يقول إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية وليس الله هو الذي يخلقها، يكون جعل لله شريكا واحدا أم شركاء لا يحصون؟ شركاء لا يحصون. فهل هذا يشك في كفره؟ هل يتوقف في كفره؟ هل نقول اختلف في تكفيره؟ هذا إذا كان بعضهم قال هذا لا يكفر، فهذا ليس اختلافا معتبرا وليس له عبرة ولا وزن، لأنه كأنه يقول المشرك على قول كافر وعلى قول مسلم. فهمت شو معناه اللي بيقول المعتزلي الذي يقول بخلق أفعال العبد لنفسه مختلف في كفره؟ شو معنى كلامه؟ كأنه عم بيقول المشرك على قول كافر وعلى قول مسلم. هل هذا يقبله عاقل؟ هل من رسخ الإيمان في قلبه يقبل هذا؟ هل من رسخ الإيمان في قلبه يقول بهذا إنه المشرك على قول مسلم وعلى قول كافر؟ مشرك. فكيف بمن يثبت لله شركاء لا يحصون؟ فهذا الذي قال هذا اختلف العلماء في كفره، شو بيرجع بيقول؟ أنا أكفره بس ما تقولوا بالإجماع كافر. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ من بعد ما أنت عم بتقول أنا أكفره وعم بتقول الشافعي كفره وفلان كفره وأبو منصور البغدادي يقول أجمع أصحابنا على كفره، طيب ليش بدك تعتبر أنت أن الذين قالوا لم يكفر قولا معتبرا واختلافا معتبرا بزعمك؟ وهذا الاختلاف لا عبرة به ولا وزن له. فهمت حقيقة المسألة وين يا أخواننا؟ حأرجع عيدا وانتبهوا لها. الذي يعبد غير الله هل بصح لحدا يقول هو على قول مسلم وعلى قول كافر؟ هو كافر عند الكل، ما هيك؟ واللي بيقول الله له شركاء لا يحصون اللي هي عقيدة المعتزلة بيجي بيقول لك اختلف في تكفيره. انتبهوا ما يضحك عليكم لو قالكم أنا أكفره، يعني هو عن حاله هكذا قال، قال أنا أكفره لكن لا تقولوا الإجماع على كفره، قولوا مختلف في كفره. شو هالتذبذب هذا يا إخواننا؟ بتعرفوا شو معنات هالكلام؟ يعني كأنه يقول المشرك من يعبد غير الله، من يقول بأن لله شركاء لا يحصون على قول هو مسلم وعلى قول هو كافر، هذا معنى ادعاء الاختلاف في كفر المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد لأنفسهم. فهمنا حقيقة المسألة؟ وهكذا في مسألة المجسم فهمناها؟ شو عم بيقول؟ قال أنا بقول المجسم كافر وجمع كفره، قال عزعمه وجمع لم يكفروه، فلا تقول كافر بالإجماع. ما أنت عم بتقول مجسم، شو حط عنوان بكتابه؟ قال تكفير المجسم المصرح بالتجسيم وأنه مجمع متفق على كفره. شو رجع قال بالعنوان هذا بالخط العريض بالعنوان؟ قال والمجسم الغير مصرح بالتجسيم اختلف في كفره. لك أنت عم بتقول مجسم، كيف عم ترجع بتقول مختلف في كفره؟ افهموا يا جماعة. وهول يلي غضوا وساروا وعم بيدافعوا عنه ليتقوا الله، ليقفوا عند حد الشرع، ليعوا ويفقهوا وينتبهوا. انتبهوا، هو عم بيقول مجسم، يعني المجسم ما عرف الله، المجسم ما عبد الله، بس شو بيرجع بيقول؟ أنا بقول المجسم كافر بس أنتم ما تقولوا كافر بالإجماع. كيف ما نقول كافر بالإجماع؟ لكن اللي قالوا الطحاوي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والإجماع الذي نقلته لكم في مجالس متعددة عن أكثر من عالم وفقيه ماذا يقول فيه؟ وهذا كتاب شيخنا التعاون مطبوع موجود في الأسواق، شوفوا شو بيقول باللفظ: فالمجسم كافر بإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا لفظ الشيخ، إذا الكتاب موجود هون كتاب التعاون، انظروا في كتاب الشيخ شو معنى بتقول إنه شيخنا الهرري، أستاذنا العبدري، الإمام الحافظ الفقيه الزاهد الرفاعي الصوفي، وجاي عم تهدم له دعوته، دعوة أهل السنة، جاي عم بتشوش على عقيدة الناس، شو بيرجع بيقول؟ وذاك الذي لا يفهم معنى الجسم ما هو لا تفهم أنت بالأول، لا تقدر تفهم غيرك، بس إذا هو منه فهمين حقيقة الأمر كيف بده يفهم غيره؟ انتبهوا يا جماعة، حعيد المسألة باختصار. في الأصل لما العلماء يقولوا مسألة، هل يقررون الشاذ ويؤصلون عليه ويبنون عليه أم على القواعد؟ على القواعد وليس على الشاذ. القاعدة لما العلماء بيقولوا المجسم كافر، عم بيقول مجسم يعني غير عابد لله، غير مؤمن بالله، غير موحد لله. اللي عم بيدافعوا عنه يسمعوا بالأول، يركزوا شو عم بنقول، اسمعوا وانتبهوا. عم بيقول المجسم، المجسم معناته الذي لم يعبد الله، الذي ما عرف الله، هيدا المجسم كافر بالإجماع. هي كلمة إجماع هي اللي عم بتغيظه، ونحن بدنا إياه يفهم، ما بدنا إياه ينغاض، بدنا إياه يعرف الحقيقة رأفة بنفسه، إنقاذا لنفسه ولمن معه. اسمعوا يا إخواننا يا أحبابنا، المسألة منا عناد، المسألة منا تكبر، المسألة انصياع للحق، المسألة انصياع للحق ووقوف في جانب الصحيح، المسألة إجماعية، والإجماع منعقد على تكفير المجسم. شو بيرجع بيجي بيقول؟ ما تقولوا بالإجماع، بلا بالإجماع، لأنه عم نقول مجسم، وقلنا مين المجسم، وممن نقل الإجماع على كفره هذا الطحاوي والقاضي أبو محمد عبد الوهاب بالدرس الأخير ذكرت لكم النص تاعه، وغيره وغيره وغيره من العلماء. لكن انتبهوا الآن إلى أين يريد أن يصل، إلى من تبين أنه لا يفهم معنى لفظ الجسم، ما بيفهم معنى. إجا واحد، انتبه شوف لوين حوضح المسألة، واحد عقيدته عقيدة أهل السنة، منزه موحد، ينفي عن الله كل معاني الجسمية، الحدوث والتركيب والأجزاء والتغير والتطور، ها، والمساحة والمسافة والأجزاء والطول والعرض والعمق والحركات والسكنات والاتصال والحلول في الأماكن، كل ذلك ينفيه عن الله لجهله بالكلام. قال جسم لا كالأجسام. وشو بيفهم من كلمة جسم؟ الموجود الذي لا يشبه الموجودات، الموجود الذي لا يشبه أحدا من العالمين. ما بيفهم شو معنى جسم. هذا في المعنى ليس مجسما، عم نفهم؟ هذا في المعنى، لأنه شو قلت لك يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة بكل معنى التنزيل، إلا أنه لا يفهم معنى اللفظ، لا يفهم. شو كان ظنه وفهمه واعتقاده؟ إنه كلمة جسم معناتها الموجود. هذا الذي قال فيه العلماء لا يكفر. طيب هذه حالة هي الأصل أم هي حالة شاذة؟ والشاذ لا يبنى عليه القواعد والأصول، إنما له حكمه. وهذا التفصيل في هذه الحالة الخاصة بنعرفها، وشيخنا رحمه الله بيعرفها قبلنا، وهو اللي علمنا إياها، وموجودة بكتب شيخنا، وموجودة بكتبنا. راجعوا كتب الشيخ والكتاب اللي عامله أنا اسمه نقل الإجماع الحاسم، في أكثر من موضع بينت هذا المعنى، بس كله هيدا دفنه، ما عم بيقوله هيداك الرجل، دفنه ولا يظهره لأتباعه ليموه عليهم، ليتهمهم أنه نحن عم نكفر بالإجماع من لا يفهم معنى الجسم، ويا ويله من الله من ينسب إلينا ذلك. هذه كتب الشيخ موجودة، استعمل فيها لفظ بإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم، وبين الحالة الخاصة التي لا يكفر فيها القائل. أما في الأصل قاعدة المجسم، نعم منه مسلم، يعبد غير الله، كافر بالإجماع. وضحت المسألة؟ هل اسمعوا معي، شوفوا المسألتين بيشبهوا بعضهم. نحن كنا بموضوع المعتزلة، لأنه المسألتين هو عم بيعترض عليهم، عم بيقول ليش عم بتقولوا المعتزلة كفار بالإجماع، ليش عم بتقولوا المجسم كافر بالإجماع، هذا حقيقة المجسم، وهذا حقيقة المعتزلي الذي يقول بخلق أفعال العبد لنفسه. إذن بده ينتبه، هو بده يتقي الله، لأنه ورط بعض الناس اللي معه العصبية عم بتجرم. وهذا الكلام والكتاب اللي ألفه سيسأل عنه يوم القيامة. هذا التعبير وهذا الإطلاق ليس دقيقا وليس صحيحا. لما عم بتقول المجسم يعني الذي لم يعرف الله ولم يعبد الله. وانتبهوا معي، هل وجود هذه الحالة الخاصة تنفي وجود الإجماع في تكفير المعتزلين، أو المجسم لا تنفي وجود الإجماع؟ مثل شو؟ معطي مثال للتقريب. من عقد الإجماع على كفر من ينسب لله الأبوة أو البنوة، شو؟ انعقد الإجماع. طيب وين موجود الإجماع؟ بلكي سألتهم، ما بعرف إذا كلمة إجماع عملت له حساسية. هذا الإجماع نقله القرافي المالكي عن القاضي عياض، أن من نسب لله الأبوة أو البنوة فهو كافر بالإجماع. كافر بالإجماع. انتبهوا معي، لو إجا واحد أعجمي، تعرف شو يعني أعجمي؟ منه عربي ولا يفهم لغة العرب ولا كلمات العرب، بالمرة إجا قال الله لم يلد ولم يولد، الله منه جسم، الله منه أصل، الله منه فرع، الله ما له شبيه، ليس له زوجة، ليس له ولد، هذه عقيدته أعجمي. بعد شوية سمعني عبيقول الأولياء أبناء الله، جينا قلنا له كيف عم بتقول الأولياء أبناء الله؟ هذا كفر بالإجماع. قال شو معنات أبناء الله؟ شرحنا له، قال لا أنا ما بفهم منها ولا أعرف، أنا مني عربي وما بفهم معنى اللفظ. اللي بيقول الله له أولاد هذا كافر. إذن شو بتفهم من كلمة الأبناء على زعمك؟ قال الأحباب. هل هيدي الحالة الخاصة وجود الأعجمي يلي عقيدته صحيحة وينفي عن الله الأبوة والبنوة وكل معاني الحدود، بس استعمل أبناء الله بمعنى الأحباب على زعمه، هل وجود هذه الحالة الخاصة تنفي وجود الإجماع على كفر من يثبت لله البنوة؟ هل تنفي؟ وهكذا مسألة المجسم، فهمناها؟ وهكذا مسألة المعتزلي، وكلنا له موقف يوم القيامة، وكلنا له موقف يوم القيامة. والله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فلننتبه جميعا، لا نتسرع بالكلام، ولا نتكلم بما لا نعلم، ولا نتكلم بما لا نعلم. فهؤلاء المعتزلة جعلوا الله عاجزا. شو بيقولوا؟ الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية على زعم لا دخل للقضاء والقدر فيها. قال هذه أعمال الإنسان الاختيارية هو يخلقها. قال قبل ما رب العالمين يعطي للإنسان القوة على خلقها كان الإنسان عاجزا عنها، والله هو الذي كان يخلقها، لكن بعدما أعطاه الله القدرة على خلقها صار الله عاجزا والإنسان هو الذي يخلقها. شو العقيدة هذا؟ من أبشع الكفر. والمعتزلة تقول ما شئت كان وإن لم يشأ الله، هذا معنى عقيدة المعتزلة. وممن نص على كفر المعتزلة وممن نص على كفر القدرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو على منبر الكوفة قال ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في هذا الموضع ليس منا يعني كافر في هذا الموضع. وممن نص على كفرهم ابن عباس ترجمان القرآن، ماذا قال؟ كلام القدرية كفر. وممن نص على كفرهم الحسن البصري إمام جليل تابعي، والإمام الأوزاعي، وخلق ممن لا يحصون عددا، والإجماع قائم على كفرهم، والإجماع قائم على كفرهم عن هؤلاء الذين قلنا يقولون إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، أو يقولون الله صار عاجزا عن خلق أفعال الإنسان بعدما أعطاه القدرة على خلقها، أو ينفون الصفات عن الله، ينكرون الصفات. هؤلاء لا يشك في كفرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. وقال: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. قال المؤلف رحمه الله: فيزعمون أن الله شاء من الكفار أن يؤمنوا، لكن ما كان وما وجد، يعني الله عاجز ومغلوب على زعم المعتزلة. وأما قولهم فكان ما لم تشأ فهو الشر من العباد، هذا عندهم لم يشأه الله تعالى، فيقولون ومع ذلك وجد بخلق العباد، والله ما شاءه وما خلقه، فهؤلاء خصماء الله، أعداء الله. المعتزلة خصماء الله، ومن كان خصما لله أهلكه الله، ومن كان خصما لله قصمه الله، قصمه أهلكه ودمره الله. فهؤلاء المعتزلة جعلوا الله مغلوبا يدخل في ملكه ما لم يشأه، جعلوه عاجزا، جعلوه ضعيفا. قال الشيخ رحمه الله عند قوله خصيما: فهذا تأكيد وتصريح بذم من أنكر القدر وسماه خصيما لله. وعند قوله سقيما: سقيم القلب، لماذا؟ لارتيابه فيما ثبت بالأدلة القطعية لمرض في قلبه، ولطلبه الوقوف على مضمون سر كتمه الله عن خلقه. وصرح بكونه أفاكا أثيما، إذ الأفاك هو الكذاب، والأثيم هو الفاجر الكثير الإثم، وذلك بسبب إنكار ما ثبت بالأدلة القطعية. قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وفي رواية لهذا الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق. الشرط: يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي، لأن الله نص عليهما في القرآن. والعرش هو أعظم الأجسام من حيث المساحة، وأما الكرسي فهو تحته، تحته تحت شو يعني؟ تحت العرش، وهو بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه، وهو صغير جدا بالنسبة للسرير. هم بالنسبة للسرير يعني للعرش، لأن بعض العلماء يطلق على العرش العرش والسرير، أما الكرسي بالنسبة للعرش فهو صغير جدا. قال الله تعالى: رب العرش العظيم. فالعرش مربوب مخلوق لله. من الذي أوجد العرش؟ الله. من الذي خلق العرش؟ الله. فالله كان موجودا قبل العرش، فلا يحتاج إليه، ولا يحل فيه، ولا يسكن عليه، ولا يجلس ولا يقعد عليه وليس حالا في هوائه بلا مماسة وليس فوقه مع المماسة، كل ذلك مستحيل على الله. قال في القرآن: وهو رب العرش العظيم، أي خالق العرش وموجده. فخالق العرش وموجد العرش مستغن عن العرش، أليس كان موجودا قبل أن يخلق العرش؟ بلى. وهو بعد أن خلق العرش ما زال مستغنيا عنه، لأنه لو كان مستغنيا عنه وبعد أن خلقه صار محتاجا إليه لكان تغيرا، والتغير علامة الحدوث، والحدوث على الله محال. شفتوا قد ايه حلوة هالمسألة؟ كثير سهلة. لأنه لو كان مستغنيا عن العرش قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلقه صار محتاجا عاجزا، إذن هو محتاج إلى مخصص خصصه في وقت من الأوقات بالاستغناء وفي وقت من الأوقات بالاحتياج، إذن هو عاجز. من كان كذلك لا يكون إلها. فهمناها؟ إذن العرش مخلوق والله خالق، والخالق لا يحتاج للمخلوق. واحفظوا هالعبارة: الاحتياجية تنافي الألوهية، الاحتياجية تنافي الألوهية. وانتبه معي، هؤلاء الذين يقولون الله جالس على العرش، أو يقولون بذاته على العرش، أو بذاته فوق العرش، أو يقولون قاعد، أو يقولون جالس، اسمعوا، هؤلاء جعلوا الله تعالى متغيرا عاجزا محتاجا، ولو كان كذلك لما كان خالقا للعرش، لأنه هو الذي أوجد العرش. ولو كان جالسا على العرش بزعمهم قبل أن يخلق العرش على زعمهم أين كان؟ ما عنده جواب. إن تجرأ بعضهم فقال كان بلا مكان، وبعد أن خلق العرش صار في مكان، إذن جعله مثلنا، والذي يكون مثلا لنا لا يكون خالقا لنا، والذي يكون مثلا لنا لا يكون خالقا للعالم. وانتبه معي، فإن قالوا لك إن قلت هو موجود بلا مكان، والعقل لا يتصور موجود بلا مكان بزعمهم، كيف ترد عليهم؟ اسمع وانتبه. تقول لهم: قول أهل السنة، قول أهل الحق، الله موجود بلا مكان ليس نفيا لوجوده. كيف الرد بيكون؟ اسمع، بتقول لهم قبل أن يخلق العالم وقبل أن يخلق العرش كان موجودا بلا مكان أم لا؟ بلى، كان موجودا بلا مكان. وهل يكون هذا نفيا لوجوده؟ انتبهوا معي، هن بيقولوا كيف عم بتقولوا موجود بلا مكان؟ نفيتم ربكم بزعمهم، بدهم ايانا نقول في مكان على زعمهم. كيف بترد عليهم؟ اسمع، بتقول لهم قبل أن يخلق العرش، قبل أن يخلق السماوات والفضاء والخلاء والملاء، قبل أن يخلق العالم كان موجودا بلا مكان أم لا؟ شو؟ كان موجودا. وهل يكون هذا نفيا لوجوده؟ وبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمناها؟ لأنه قبل أن يخلق العالم بدون يسلموا معه، المجسمة المشبهة بدون يسلموا معه أنه المكان مخلوق، لأنهم إذا قالوا لا المكان أزلي فقد صرحوا بكفرهم وأعلنوا ذلك، هم منهم من يعتقد ذلك لكن يخافون من إعلانه. فإن أعلنوا ذلك كأنهم يقولون للناس نحن نعلن أننا انسلخنا عن الإسلام باطنا وظاهرا، هم يموهون وهم منسلخون عن الإسلام، لكن أعني وأقصد وأتكلم عن إعلانهم بذلك. اسمعوا وانتبه، هأرجع عيد السؤال، ومهم انك تحفظه لانه بالرد عليهم هذا يخرسهم. بتقول لهم قبل ان يخلق العرش، قبل ان يخلق الاماكن، كان موجودا بلا مكان ام لا؟ شو؟ وهل يكون هذا نفيا لوجوده؟ لا، من نفي لوجود الله؟ ما كان في مكان، العالم كله له بداية، وربنا كان موجود قبل العالم وبعد أن خلق العالم، ما زال موجودا بلا مكان قبل أن يخلق العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمناها؟ طيب، شغلتين بيطرحوها هن المشبهة المجسمة، شو بيقولوا على زعمهم؟ كيف عم بيقولوا الله موجود بلا مكان، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، فقد نفيتم ربكم؟ شو الجواب؟ القسم الأول جاوبنا عنه، حأرجع عيده للمرة الأخيرة، ومهم أن يعيده لنحفظه لنفهمه. إن قال لك كيف تقولون الله موجود بلا مكان فقد نفيتم ربكم، بتقولولن كما صح وجود الله عقلا قبل خلق الأماكن والجهات بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده، صح عقلا بعد خلق المكان والجهة وجوده بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده، صح عقلا وجوده بعد خلق المكان والجهة وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمناها لهون؟ القسم الثاني من السؤال، إذا قالوا لك كيف عم بتقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم فقد نفيتم ربكم، تعرفوا ليش بيقولوا هالعبارات؟ ليفزعوا الناس، ليرعبوا الناس، ليجروا الناس بطريق سهل إلى كفرهم. انتبهوا لهم، ما تخافوا، لا تخافوا، ليجروا الناس إلى كفرهم وفسادهم، يموهون عليهم بهذه الحيل، يلقون هذه الشبهات بين الناس وعليهم حتى يوقعوا الناس بالكفر، ليوقعوا الناس في الكفر. القسم الثاني من السؤال، شو بتقول له؟ اسمع، قبل أن يخلق العالم وقبل أن يخلق السماوات والأرض والجنة والنار والعرش والفرش، هل يقال عنه داخل العالم شيء؟ وهل يقال عنه خارج العالم شيء؟ ما هو ما كان في عالم، فلا يقال عنه داخل العالم ولا خارج العالم. وهل هذا يكون نفيا لوجوده؟ حاشا. اسمع، وبعد أن خلق العالم ما زال كما كان قبل أن يخلق العالم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده. فهمنا؟ اسمع بعد، لأنه إن قال هو خارج العالم، انتبه وشوف، هذه إيدي وهذه الورقة، هذه الورقة الآن في يدي أم خارج يدي؟ خارج يدي، بمسافة أم من غير مسافة؟ بمسافة. فإن قالوا خارج العالم فقد جعلوه كهذه الورقة منفصلا عن العالم، إما بمسافة بعيدة أو بمسافة قريبة أو ملاصقا للعالم، وكل ذلك كفر. شمناهم؟ حأرجع عليكم، انظروا إلى كفي، إلى يد اليسرى، هذه الورقة في يد الأخرى، هل هي داخل كف اليسرى أم خارج كفي؟ خارج. إيدي جسم والورقة جسم، هذا الجسم يصح أن يقال عنه خارج كفي منفصلا عنها، ما هيك؟ ويصح أن تكون الورقة وين؟ داخل كفي، لأنها جسم مخلوق. اسمع وانتبه، فإن قالوا هو خارج العالم جعلوه منفصلا، وهذا الانفصال إن قالوا بمسافة بعيدة فقد أثبتوه حجما له مسافة، وإن قالوا بمسافة وسط أو بمسافة قريبة أو متصلا بالعالم أو داخل العالم، بكل هذه الأحوال الخمسة جعلوه كهذه الورقة ويدي أم لا؟ وهذا كفر وضلال. وهل اسمع معي وانتبه، وإن قالوا لا هو ليس خارج العالم هو داخل العالم، كمان هذا تشبيه لله بخلقه. واسمع وانتبه واحفظ الجواب، إن قالوا هو داخل العالم فقد جعلوه مصروفا. شو يعني؟ جعلوه محصورا والعالم يحيط به، مثل ما هلا ايدي محيطة بهذه الورقة، جعلوه داخل العالم، وهيك شو بيكون عملوا؟ قالوا واعتقدوا أنه جزء من العالم، يعني مخلوق، يعني إله بداية مثل العالم، يعني بتجوز عليه النهاية مثل العالم. فهمناها؟ والذي يقول بشيء من هذا هل يكون مسلما؟ شو؟ نعسته؟ إذا نعسته فيه، وإذا تعبته نشطه بعد بكير. اسمعوا وانتبهوا، إن قالوا هو داخل العالم فقد جعلوه جزءا من العالم، وجعلوه حادثا كالعالم، وجعلوه متغيرا كالعالم، وأجازوا عليه الفناء والزوال والموت كما يجوز علينا وعلى هذا العالم الفناء والزوال. وهل هذا يقوله مسلم؟ وهل هذا يقوله مؤمن؟ إذا شفت عقيدة النجسة باعتقادهم الله داخل العالم أو خارج العالم إلى أين تؤدي؟ هذا مضمون ونتيجة عقيدة. لذلك قال أهل الحق نصرهم الله، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. فهمناها؟ وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده، لأنهم إن قالوا بذلك فيلزمهم على قولهم أن يكون قبل وجود العالم معدوما، وإذا كان كذلك فمن الذي أوجد العالم؟ إذن هو موجود، يعني ليس معدوما، يعني ما نفينا وجوده. وكما كان قبل أن يخلق العالم لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما زال بعد أن خلق العالم لا داخل العالم ولا خارج. هذه عقيدة أهل الحق، ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. ما أجمل الإسلام، ما أعظم عقيدة التوحيد، ما ألذ عقيدة التنزيه، وما أخبث التشبيه والتجسيم. الحمد لله الذي وفقنا لنكون من أهل الحق، الحمد لله الذي وفقنا لفهم التوحيد، لفهم التنزيه، الحمد لله الذي وفقنا لنكون من جملة أهل الحق الذين وفقهم لفهم الدليل. فالذي ينسب لله تعالى أنه في جهة ومكان متصلا أو منفصلا ليتصوره العقل بزعمه، وإلا فيكون منفي الوجود بزعمه، سخيف العقل، مكابر، منكر للواقع، لأن في المخلوقات ما يشهد هو بوجوده والعقل لا يتصوره. اسمع وانتبه، لأنه شو بيقولوا لك لما تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم وموجود بلا مكان والعقل لا يتصوره؟ شو بيقولنا عزامهم؟ إذا نفيتم الله وكذب وافترى. اسمع وانتبه معي واحفظوا هالعبارة، ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور بالعقل. فهمناها؟ حفظناها؟ ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور في العقل. هأرجع عيدها وبنشرح. ليس من شرط صحة الإيمان بالشيء أن يتصور في العقل. منه شرط أنك تؤمن بالشيء أنك تكون قادر تتصور، وهذا التصور منه شرط. كيف؟ في المخلوقات أمور موجودة وثابتة، وأنت وأنا وهؤلاء المشبهة نقر جميعا بوجودها، ولا نحن ولا هم يتصورونها بعقولهم. مثل شو؟ لاحظوا عم نحكي عن المخلوقات، إذا كان في المخلوقات هذا موجود. قال الله تعالى في القرآن الكريم في أول آية من سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هون في هذا الموضع جعل بإجماع المفسرين خلق، أما من حيث اللغة العربية كلمة جعل إلى عدة معاني، أما هم بهالموضع في هذه الآية بإجماع المفسرين معناها خلق الظلمات وخلق النور. انتبه معي مع الآية الأخرى: الحمد لله رب العالمين. النور والظلام من العالمين أم لا؟ والعالم مخلوق أم لا؟ ركزوا، إذن هاي آيتين من القرآن فيهما إثبات أن النور والظلام مخلوقان لهما بداية، ما هيك؟ ركزوا منيح، هذا دليل القرآن، وعندنا أدلة عقلية كثير على ذلك، التغير والتطور والأحجام والألوان دليل الحدوث، فهما حادثان من باب العقل أيضا. طيب اسمع معي، إذن الآن أثبتنا بالدليل السمعي النقلي وبالدليل العقلي أن النور والظلام حادثان، ما هيك؟ إلهم بداية. هون السؤال، ركز، أنا وإياكم والمشبهة اللي بيقولوا إيه ما فينا نتصور إذا منه موجود على زعمهم، بنقول لهم نتحداكم، هل تزعمون أنكم تتصورون وقتا مخلوقا مضى لم يكن فيه نور ولا ظلام؟ هذا الوقت المخلوق اللي كان موجود، لأنه أول المخلوقات شو قلنا بالدرس الماضي؟ أول المخلوقات على الإطلاق الماء، ما هيك؟ يعني مش النور والظلام، يعني مضى وقت مخلوق ما كان فيه نور وظلام. عم تركزوا معي؟ هارجع عيد السؤال، أثبتنا بالأدلة الماضية الحديثية والقرآنية أن أول المخلوقات على الإطلاق ما هو؟ يعني مش النور والظلام، يعني مضى وقت مخلوق ما كان فيه لا نور. عقلك يتصور هذا الوقت؟ لا. عقولهم تتصور هذا الوقت؟ لا. مع أنه موجود، إذن منه شرط لتعترف بوجود هذا الوقت أنك تقدر تتصوره بعقلك. فإذا كان هذا في المخلوق فمن باب أولى أن العقل لا يستطيع أن يتصور الخالق، فالمخلوق لا يقدر ولا يستطيع أن يتصور الخالق لأن الخالق ليس كمثله شيء. إذا كان هذا المخلوق مخلوق لا تستطيع أن تتصوره وهو مخلوق بدليل القرآن والعقل وصدقت بوجوده، فكيف تريد بزعمك أيها الكافر أن تتصور الخالق بعقلك؟ لم تستطيع، والخالق موجود. فهمناها؟ سؤال ثاني أو جواب ثاني، هذا اعتراف ما بيقدروا يتهربوا منه، بدهم يقولوا مضى وقت مخلوق لم يكن فيه نور ولا ظلام ولا عقولنا ولا عقولهم تقدر تتصوره. طيب سؤال، من منا أو منهم يستطيع أن يتصور روحه كما هي في جسده؟ لا. طيب موجودة أو لا؟ مع أنه ما بيقدر يتصوروها، ولو عملت سكانر وأم أرآي ما بتطلع، ما بتبين. طيب فيه روح أم ليس فيه روح؟ إذا قال لك ما شفناها بعيننا وما طلعت بالصورة، قل له تدعم أنك جماد؟ يعني بيجي واحد بدق لك زميل بدينتك، يعني تزعم بأنك جماد؟ بيجي واحد بدق لك مسمار بعينك، يقول لك لا لا لا لا بحس بتألم، يعني فيك روح؟ طيب روحك ما بتقدر تتصورها وهي مخلوق، لا إله إلا الله، وهي مخلوق، فكيف يريد هؤلاء الكفار بالإجماع أن يتصوروا الخالق بعقولهم؟ شو بيقولوا عن زعم هذا شيء لا يتصوره العقل. مين قال لك أن الخالق يتصور بالعقل؟ الله لا يتصور في العقول. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وأن إلى ربك المنتهى. يا سلام، مين فسرها الآية؟ أقوى الصحابة في قراءة القرآن، أبي بن كعب. ماذا قال فيه الرسول للصحابة؟ أقرأكم أبي، أقرأكم يعني أقواكم في قراءة القرآن، أبي بن كعب. فسر هذه الآية، ماذا قال فيها؟ سمع، أي الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. بعبارة أخرى، أي أن الأفهام والظنون والأوهام والتخيلات والتصورات لا تصل إلى الله، لا تصل إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى. هذا القرآن والحديث يؤيد هذا المعنى. أي حديث؟ روى أبو القاسم الأنصاري النيسابوري في كتابه شرح الإرشاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، لا فكرة في الرب، يعني العقل لا يستطيع أن يتصور الله. هذا موافق لمعنى الآية وأن إلى ربك المنتهى. فهمنا يا أخواننا؟ وين موجود كلام أبي بن كعب؟ كمان رواه أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد. الإرشاد الأصل لإمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني، شارحه أبو القاسم الأنصاري. في الشرح هو موجود عندنا مجلدين ضخمين وما زال مخطوط إلى الآن، أنا لا أعرف أنه طبع، لكن عندنا نسخة مخطوطة منه، مجلدين، نسخة كبيرة، شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري، فيه هذا الذي شرحناه الآن وبيناه. لذلك العقل يتصور هكذا، أنت الآن لو أغمضت عينيك تتخيل الضوء، مكان في ضوء، أو تتخيل ضوء هون وعتمة هون، أو عتمة هون وضوء هون، أو عتمة وضوء حوحد بعضهم، هذا تقدر تتخيله. أما أنك تتخيل وقت مضى مخلوق ما فيه نور ولا ظلام، لا تقدر، وهو موجود، أثبتنا ذلك من القرآن. والعقل لا يتصوره، من باب أولى أن العقل لا يستطيع أن يتصور الخالق، مع أن الخالق موجود لا شك في وجوده، بل كل هذا العالم دليل على وجود الخالق العظيم. هذا العالم قال بعض العلماء سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله. شو بيقول إمام أهل السنة والجماعة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ شو بيقول؟ اسمعوا، يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. شو معنى هذا الكلام؟ يعني هذا من فروض العين، من فروض العين، لأنه قال يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. ما تخافوا، ما تفزعوا، هذا الدليل كل مسلم يعرفه، لكن بعض المسلمين يحسن ترتيب الدليل والتعبير، والبقية يعتقدونه ويعرفونه لكن لا يحسنون التعبير. من هذه الأدلة، وهذا كل مسلم بيعرفه، أنه يقول بنفسه: أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه بوجه من الوجوه، لأنه لو أشبهه بوجه لجازت عليه سائر الوجوه، وهذا مستحيل على الله. إذن فهمنا، كل واحد منا بنفسه بيقول أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لابد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله. هذا اسم دليل عقلي على وجود الله. يعني الآن سردناه سردا لأن كل مسلم يعتقد هالشيء، هذا هذه عقيدة كل مسلم، وإن كان بعضهم لا يحسن التعبير. طيب دليل آخر، أن تقول العالم متغير، العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث ومحدثه لا يشبهه وهو الله. طيب إذا إجا واحد قال لك كيف عم بتقول العالم متغير؟ شو يعني العالم متغير؟ صيف وشتاء هذا تغير أو منه تغير؟ طيب حر وبرد هذا تغير أو منه تغير؟ طيب شمس وقمر، ليل ونهار، صحة ومرض، حياة وموت، شبع وجوع، شباب وهرم، طفولة وفتوة، لذة وألم، حرارة وبرودة، حلاوة ومرارة، ليونة وخشونة، تغير أو من تغير؟ إذن العالم متغير. وبعبارة أخرى، دليل الحدوث قائم في العالم. أنت لما تكون ماشي الطريق بتشوف منخفض، توصل لمطرح تاني مرتفع، تمشي هون في جبل، بعد شهر تمرق ما في جبل. طيب هلا في مستنقعات، تاني مرة جفاف، هون الأرض ملتئمة، هون متشققة. طيب هذا تغير أو منه تغير؟ إذن العالم قائم فيه دليل الحدوث اللي هو التغير. إذن حارجع عيده هذا الدليل الثاني، العالم متغير والمتغير حادث، فالعالم حادث ومحدثه لا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله سبحانه. فهمنا؟ هذا دليل آخر. دليل آخر، الضربة، هذا الدليل مشهور كثير، كثير من الناس بيعرفوا حتى الصغار، ومطلوب نعرفه، مطلوب نتعلمه، حتى الأطفال مطلوب يتعلموه. هذا العالم كله دليل على وجود الله. من هذه الأدلة أن تقول الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب، فلا بد لهذا العالم من موجد أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله. أنت اليوم يا حبيبي لو إجا لعندك ابنك الوحيد يلي، خلينا شوي نكبر المسألة، إجا مثلا بعد 20 سنة إجاك ولد وما عندك غيره، وانت من اغنى الاغنياء، وابنك صار شاب 14-15 سنة، اجى لعندك شف الكف مع تفاصيله مع الخمس اصابع معلمين على وجهه والبوكس على الخد الثاني وثيابه منكفين وشعراته واقفين، شو بتقول له؟ هل تقبل منه أن يقول لك ما حدا؟ تقبل؟ هل تقبل منه يقول لك المنظر اللي شايفه صار لحاله؟ يمكن أنت بتصير تضربه، ما بتقبل. ما هيك؟ تقول له أين الفاعل؟ من الفاعل؟ فبتقول له إذا كان هذا الفعل الصغير الواحد بالنسبة لهذا الكون والعالم العظيم الكبير والأفعال المتعددة فيه الكثيرة، لا تقبل أن يكون وجد هذا الفعل الواحد وحده بدون فاعل، كيف يقبل العقل إذن بزعمك أيها المعطل الذي ينكر وجود الخالق؟ كيف تقبل أن يكون وجد هذا الكون والعالم بدون خالق على زعمك؟ إذا كان كف على وجه ابنك منك قبلين يكون صار لحاله، كيف بده يقبل عقلك بزعمك يكون هالعالم وجد لحاله من غير فاعل خالق خلقه وأوجده، حكيم عليم قادر لا يعجزه شيء، عالم بكل شيء؟ لابد إذن من أن يكون هذا العالم دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والبناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب. فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لك هذا المعطل لا أصدق حتى أرى بعيني، لاحظ بيشبه بعضها، هذيك مجسم وهذا معطل، وهذيك يقول لك لا يتصور في العقل، وهذا يقول لك بدي أشوف بعيني، بيشبه بعضهم، إخوة في الكفر. اسمعوا، شو بدك تقول له لهذا المعطل؟ عرفت مين المعطل؟ ما هيك؟ الذي ينكر وجود الخالق، يعني على زعمهم يقولون لا إله والحياة مادة، بزعمهم ما في إله. شو بترد عليك إذا قال لك ما بصدق حتى أشوف بعيني؟ قل له الألم الذي تشعر به في جسدك هل تراه بعينك؟ هيقول لك لا. قل له من يصدقك أنك تتألم؟ واحدة. اثنين، إذا قال لك ما بصدق حتى أشوف بعيني، قل له عقلك، انتبه شو عم بقول، ومش الدماغ، عم بحكي عن العقل. عقلك هل تراه؟ ولو عمل صورة مثل هيداك وسكنر وMRI وكل الطور الحديثة، ما بيشوف عقله، إنما يرى شو؟ الدماغ. والدماغ مش هو العقل على فكرة، انتبهوا، الدماغ مش هو العقل. انت ما بتاكل من خاعات؟ بالعامية بسموها خاعات، يعني هذا الدماغ اللي بالعامية بسموه خاعات. انت بتاكل سندويشة من خاعات ام لا؟ بس اسقع عن الذبح قبل ما تاكل. طيب انتبه، لو كان العقل هو الدماغ فكنت عم تاكل عقليات الخروف، لكن ليس الامر هكذا. دليل اخر، المجنون له دماغ ام لا؟ لكن مجنون. اذا العقل غير الدماغ، انتبه. فهذا الذي يقول لا اصدق حتى ارى بعيني، هل راى عقله؟ لا. اذا على زعمه هو مجنون، ولا كلام لنا مع المجانين. اطلب العصفوري، لا كلام لنا مع المجانين، هذا على زعمه. شيء آخر، الروح كمان بيشوفها وهي موجودة، كيف صدق بوجودها؟ فإذا كان لا يصدق حتى يرى بعينه، لن يستطيع أن يثبت وجود القاتل إن لم يرى القاتل، ولا أن القتيل قتل، ولا أن الروح خرجت، لأنه ما رأى الروح خرجت من الجسد. فليش يقول أكلوا لي خيي؟ هل رأى القاتل؟ طيب إن رأى القاتل، هل رأى الروح لما خرجت؟ وخليه حاطط خيم قاعدوا على الصالون على الكنبيه بالصالون لنشوف، لا، حيروح يدفنه لأنه مات، مات لأنه طلعت الروح من جسمه، طلعت الروح وهو ما شافها. كيف أخذ خيه ودفنه مع أنه لم يرى الروح لما خرجت؟ طيب إذا بدكم شوي تتمسخروا عليه أكثر لهذا المعطل، لأنه سخفاء، بتقول له إذا كان عزعمك لا تصدق حتى ترى بعينك، فكيف عرفت أنك ابن فلان وفلانة؟ شف بعينه؟ شو شاف بعينه؟ شو شاف بعينه؟ عزعمه مصوروه فيديو هو عم يطلع من بطن أمه، لكن ما شاف أمه بيه لما دخلوا على بعضهم وحملت به أمه في رحمها، هل رأى ذلك؟ لا. طيب شو عرفه انه هيدي امه؟ هو عم يقول حتى ارى بعيني، بيقول لك وعيت وانا عندهم، يمكن جابوك عن الزباله، يمكن شافوك كيف سنيت جابوه ربوك، يمكن اخذوك من دار الايتام، مش بيحصل؟ انت ما شفت انه هيدي امك وبيك بعينك، كيف تثبت ذلك؟ كيف؟ بيقول لك الشهود، اي شهود؟ ماذا راى الشهود؟ يي فلان تزوج فلان وحبلت هي وعنده، شو عرفن انه حبلت منه؟ هيك بدنا نحكي؟ اذا كان هيك على زعمه فقد خرب الدنيا وافسد الانساب. يعني ما بيقدر يثبت انه هو ابن فلان وفلانه، ولا ابن العيله الفلانيه، ولا فلانه وفلانه سته وجده. اذا من وين جابوه؟ ما راى بعينه، شيء ثاني. إن سرق بيته ولم يرى السارق فماذا يفعل؟ عمين بده يتشكى. عمين ما هو مشي في الحرامي بده يتشكى. عمين حاله ما هو عم بيقول لا أصدق حتى أرى بعيني. حدا خطف له بنته شو بيعمل؟ ما رأى بعينه. هيك إذن هم سخفاء. إذن هم سخفاء سفهاء. فإذا انتبه معي، كل هذا العالم دليل يدل على وجود الله الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا مثيل، وأنه هو الذي أوجد هذا العالم بأسره، وأنه لا يشبه شيئا من هذا العالم بوجه من الوجوه، لأنه لو أشبهه ولو بوجه واحد لجازت عليه بقية الوجوه، وهذا مستحيل على الله. إذن هذا العالم كله دليل على وجود الله. إذن شو بيقول الإمام الأشعري؟ يجب على كل مكلف معرفة دليل عقلي على وجود الله. غدا نكمل هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على